بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها لي ولكم إلى يوم المصير، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيا مجمع الذكر فيك الإخاء وفيك المحبة والملتقى، وفيك تجمع فخر الرجال، فصرت بحق لهم منتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يوم أن أجبتم دعوة أخيكم في الله، والسلام عليكم يوم أن اجتمعتم على ذكر الله وتقوى الله، والسلام عليكم يوم أن اجتمعتم في فرح من أفراح المؤمنين. باسمي وباسمكم جميعا نحيي محاضرنا الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له المثوبة والأجر، لأنه تجشم الصعاب في سبيل تلبية طلبنا. فنسأل الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان، جمعنا بشيخنا، أن يجمعنا في فردوس جنته ومستقر رحمته. أيها الإخوة الكرام، فرح بذكر الله يحيى مسخره ومنفعه وطاعه، وفرح بغير ذكر الله مقبره بل مزبله بل مهبله، فرح بلهو ومزمار ولعب ورقص وغناء مشأمة ومعطية. وفرحنا لهذه الليلة سيكون بإذن الله فرح من نوع آخر، فرح بذكر الله يوم ترقص القلوب طربا بذكر الله تعالى. هذا هو فرحنا هذه الليلة، لا يسعني فيه إلا أن أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للزوج وزوجه، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما على خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. خير بداية لكل بداية أيها الإخوة، آيات من الذكر الحكيم يرتلها علينا الطالب محفوظ حسين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيها الجمع الكريم، سنة طيبة وبادرة طيبة أن يستضاف طلبة العلم والعلماء والمحاضرون في أفراح المؤمنين ليكون الفرح فرحا حقا، فرح للفرح نفسه، وفرح وطرب بذكر الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا هذه الليلة سيكون مع شيخ معروف محاضر داعية، وهو الشيخ عايض بن عبد الله القرني. وبناء على إلحاح بعض الإخوان على أن يعرف الشيخ لأن البعض لا يعرفه، فسنعرفكم بنبذة عن حياته بسيطة. ولد الشيخ عام 79,300 للهجرة. ولد بقرية آل سليمان ببلاد بلقرن. تلقى تعليمه الابتدائي بقرية آل سليمان، أما تعليمه بالمرحلة المتوسطة فقد تلقاه بمعهد الرياض العلمي. تلقى تعليمه بالمرحلة الثانوية بمعهد أبها العلمي، ثم التحق بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع أبها. تخرج منها بالشهادة الجامعية وعين بها محاضرة، ثم حصل على شهادة الماجستير، وكان عنوان أطروحته العلمية في رواية المبتدئ في علم الحديث. والشيخ محدث شاعر أديب كما تعلمون، بدأ زهرة شبابه في الدعوة إلى الله والتحصيل العلمي والتضلع من الكتاب والسنة، ويكفيه ذلك نبلا. يكفيه نبلا أنه تتلمذ على كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. ومناقب الشيخ أكثر من أن تذكر، نسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يسدده، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمع شيخنا فليتفضل، جزاه الله عنا خيرا. كان بعباده خبيرا بصيرا. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، أقام علم الجهاد ونشر العدل في البلاد، وهدى به الله العباد، فتح الله به أفكار الإنسانية، وأنار به أفئدة البشرية، وزلزل به كيان الوثنية، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ما فاحت الأزهار وما تدهدهت الأنهار وما هطلت الأمطار وما طاحت الورق على الأشجار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهنيئا لكم بمجلس الذكر. غيركم إذا اجتمع غنى وقبل ورقص، وأنتم اجتمعتم تسبحون وتذكرون الله كثيرا. الملائكة تحفكم، والسكينة تتنزل عليكم، والله يباهي بكم في عليائه، فهنيئا لكم. أسأل الله أن يصرفني أنا وإياكم من هذا المكان وهو يقول لملائكته: انظروا لعبادي اجتمعوا على ذكري، أشهدكم أني غفرت لهم، انصيدوا مغفورا لكم. ثم أشكر لصاحب الدعوة، وأسأل الله أن يجعل زواجه مباركا هنيئا مريئا، وأن يبني زواجه على خير وهدى، وأن يرزقه ذرية صالحة تعبد الله لا تشرك به شيئا، ذرية تعرف المسجد وتعرف المصحف وتعرف ذكر الله، ذرية تأكل الحلال وتتجنب الحرام، ذرية تجاهد في سبيل الله، لأن الله عز وجل أخذ على نفسه أن من بدع معه الطريق أن يثبته إلى النهاية. فمن كان زواجه على الخير وعلى ذكر الله وعلى تقوى الله كان مستقبله إلى الخير حتى يلقى الله. الله يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارس فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس زواجه على تقوى وذكر ودعوة وعلى حب وإخاء خير أم من أسس زواجه على كبر ورياء وبطر والله أعلم بالقلوب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أما ما ذكره الشيخ علي بن عبد الخالق القرني من تقدم فأنا أبرأ إلى الله وأعرف نفسي وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ذنوبنا وخطايانا وأن يسترنا ولا يفضحنا على رؤوس الأشهاد، وأسأله أن لا يؤاخذنا بتقصيرنا فإنا والله نصبح مذنبين ونمسي مذنبين. حنانيك يا رب إليك نشكو خطايانا وتقصيرنا، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. لما جلسنا تحت هذه الخيمة في صلاة المغرب تذكرت خيام الجنة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، يقول: في الجنة لأهل الجنة الخيمة الواحدة طولها 60 ذراعا في السماء، 60 ميلا في السماء، 60 ميلا طول الخيمة، والميل أكثر من الكيلومتر، فما بالكم بخيام الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: الخيمة الواحدة هل تتصورون؟ ليست من شعر ولا من ذهب ولا من خشب ولا من بناء ولا من جفن ولا من حديد، الخيمة من لؤلؤة مجوفة، نسأل الله من فضله. في طرف كل خيمة أهلون وأولاد للواحد من أهل الجنة، لا يرى طرفها من طرفها لا يراها أحد، أعدها الله لمن أحسن الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام. أصغر أهل الجنة ملكا من يملك 10 أمثال ملك أهل الدنيا، أصغرهم ملكا الذي يدخل في آخر الناس يدخل الجنة، أصغرهم ملكا وأقلهم ملكا. يقول الله عز وجل: تمني عبدي. وهذا الحديث في مسلم، وأنا أقص الحديث لكم ثم أعود لموضوع المحاضرة. يقول عليه الصلاة والسلام: آخر أهل الجنة دخولا للجنة، والحديث عند مسلم، آخر أهل الجنة دخولا للجنة رجل ينجيه الله من النار بعد أن يدخل النار. وفيه دليل على أن بعض الناس ولو صلى وصاب وحج واعتمر قد يدخل بذنوبه النار، نعوذ بالله من النار. رحمك يا رب، أجسادنا لا تقوى على النار، أجسادنا ضعيفة، عظامنا هزيلة، لا نستطيع، فرحمك يا رب. لكن بعض الناس قد تأتي ذنوبه كالجبال فلا تدركه الشفاعة فيتدهده على وجهه في النار، وهو من عصاة الموحدين، الموحدين الذين لا يخلدون في النار. يخرج الله هذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة، وبعد أن يدخل لا يدخل بعده أحد، تغلق أبواب الجنة 8، فيخرجه الله من النار. قبل أن يخرج يقول: يا ربي يا ربي يا ربي أخرجني من النار، قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، يعني حماؤها ونارها. فيخرجه الله، قال له قبل أن يخرجه: يا ابن آدم أئذا أخرجتك أتسأل غير ذلك؟ قال: لا والله يا ربي أعاهدك لا أسألك غير ذلك. فيخرجه الله من النار فيجعله في قنطرة بين الجنة والنار، فينظر إلى الجنة، قال: يا ربي قربني إلى الجنة. قال: فإذا قربتك إلى الجنة تسأل غير ذلك؟ قال: والله لا أسأل غير ذلك وعاهدك لا أسأل غير ذلك. فيقربه الله من باب الجنة، فينظر إلى أنهارها وإلى أشجارها وإلى ثمارها وإلى قصورها، القصر الواحد كالربابة البيضاء مثل السحابة يمشي في الجو في جو الجنة، الشجرة الواحدة يمشي الراكب المجد على الفرس 100 عام لا يقطع ظلها، أنهارها تضطرب نهر من عسل مصفى ونهر من لبن أبيض كالثلج ونهر من ماء غير آسر ونهر من خمر لذة للشاربين. قطوفها دانية، إذا جلست أتاك الخطاف، وإذا اضطجعت على جنبك وصلك الثمرة إلى فمك، وإذا قمت ارتفع الغسل معك. لا إله إلا الله، ما أعظم الجنة! إذا اشتهى أهل الجنة الغنى الطرف، وهذا لمن حرم على سمعه الطرف في الدنيا، أرسل الله لهم ريحا طيبة فتهز أغصان أشجار الجنة فيجدون حلاوة الصوت. يقول ابن القيم رحمه الله للذين اشتغلوا بغناء الدنيا وطرب الدنيا ورقص الدنيا، يقول في كلام النذر، يقول: يا من اشتغل قلبه بطرب أهل الدنيا، ألا تريد طرب الجنة؟ فلماذا تجتمع طرب الدنيا؟ قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوسار والعيدان. فيخرج الله هذا الرجل، فإذا اقترب ورأى الجنة وما فيها قال: يا ربي أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدخلنا الجنة. فيتبسم سبحانه وتعالى، بل يضحك في صحيح مسلم، فيضحك عليه الصلاة والسلام ضحكا يليق بجلاله، فيقول الله لابن آدم: يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ما أخونك؟ تقول: لا تسأل وسألتني، أدخله الجنة. فيدخل الجنة، فإذا رأى ما فيها من نعيم وقصور وأنهار وجوف وملك كبير، الله أعلم بذاك الملك، دار لا يمرض صاحبها ولا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه ولا يذهب حسنه وجماله، دار لا هم ولا غم ولا حسد ولا حقد ولا دين ولا مرض ولا خوف ولا جوع، لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، وجوههم كالقمر ليلة 14، أعمارهم 33 سنة، الرجال والنساء ابن 33 سنة، جدا مكحلين مردا حسنا. فيقول الله: تمني يا عبدي. سيتمنى من القصور مئات القصور، ثم يتمنى مئات الأنهار ومئات الأشجار ومئات البساتين. فيقول الله: لك ذلك ومثله، لك ذلك ومثله، لك ذلك ومثله، لك ذلك ومثله. قال أبو سعيد 5 مرات. قال أبو هريرة: هو الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 10 مرات. وصدق، مثل ملك الدنيا 10 مرات. فيقول العبد والحديث يصح مسلم: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يقول: أنا أستاهل هذا الملك 10 مرات أمثال الملك الدنيا وأنت رب العالمين؟ قال: لا، وعد الحق. صدق الله، وعده الحق وكلامه الحق، والله لنرين تلك المواقع. فنسأل الله ينجينا وإياكم بكلمة التوحيد. ما عندنا عمل ولا عندنا حسنات، كلنا أهل سيئات ومقصرون، نشكو حالنا إلى الله. أتت الوفاة عمرو بن عاص وهو في سكرات الموت، قال: يا ربي، لا طويا فأنتصر ولا معذور فاعتذر، ما عندي إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ضم يديها كذا أحد الصحابة، ثم توفي ويده هكذا. أتوا يغسلون فتحوا أصابعه فعادت هكذا، أدخلوا الكفن فتحوا أصابعه فعادت، حاولوا فتح أصابعه عند القبر فعادت، فدخل القبر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والمقصود من هذا الكلام أن نستعد للقاء الله بعمل صالح، وأن ننظر إلى نعم الله كيف أنعم الله علينا. قبل 20 سنة أو 30 ومعنا شيوبة وكبار في السن من سنين متعددة، بعضهم في 80 وبعضهم في 70 وبعضهم في 60، ينظرون فارق ذاك اليوم وفارق هذا اليوم. كانوا في خوف وكانوا في جوع وكانوا في مشقة، كانوا في رعب، ولكن الله أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة. أتتنا نعم الدنيا من كل مكان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أما ذكرنا الله؟ أما أمننا الله؟ أما أشبعنا الله؟ أما أروانا الله؟ فلله الحمد والشكر. فما جزاء هذه النعمة؟ جزاؤها أن نستخدمها في طاعة الله. يقول الله سبحانه وتعالى عن بعض القرى التي أعرضت عن منهجه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بعض الناس وجد في زواج من الزواجات أنه ذبح ما يقارب 50 خروفا، علمت بذلك، ثم كانت رياء وسمعة، ما وجد من الناس من أكلها بل حملها في القلابيات ووضعها في الذبابة. ووجد أنها رياء وسمعة. وطلب هذا الرجل كان تاجرا من التجار أن يبني مسجدا، قال لا ما أستطيع. قلنا سبحان الله، تستطيع لهذه الأمور التي لا ترضي الله وأما مشاريع الخير أن تبني لنفسك مسجدا؟ والله يقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاع بنى له الله بيتا في الجنة. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم عجبا لك، خلقتك وتعبد غيري، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاحب. رجل من بني إسرائيل قال: يا ربي أريد أن أعبدك عبادة ما عبدك بها أحد من الناس إلا الأنبياء. فأمره الله أن يخرج إلى جزيرة من الجزر وسط البحر. فأتى هذا الرجل المسكين العابد فخرج إلى جزيرة وحده، لا زوجة ولا ولد ولا أهل ولا قبيلة، يعبد الله 500 سنة. أنبت الله له شجرة من رمان، كان إذا اشتهى الأكل قطف الرمان وأكلها وصلى وعبد الله وذكر الله وسبح الله وتأمل في مخلوقات الله. فلما عبد الله 500 سنة توفاه الله، ليس له ذنوب، ما اغتاب أحد ولا أكل مال أحد ولا أكل الربا ولا استمع الغنى ولا زنى ولا كذب ولا شهد شهادة الزور. فلما قبض الله روحه قال: يا عبدي أتريد أن تدخل الجنة بعملك أو برحمتي؟ قال: أريد أن أدخل الجنة بعملي. لأنه توهم أن عبادة 500 سنة تخوله وتؤهله لدخول الجنة. قال الله: تريد الجنة بعملك أو برحمتي؟ قال: بعملي يا رب. قال الله: إذا نحاسبك، نحاسبك بقدر النعم التي أعطيناك وبقدر عبادتك التي عبدتنا إياها. فتقدم الملائكة بالميزان يحاسبونه، ونشروا له الصحف، وعدوا نعم الله عليه، وعدوا عبادته، فوجدوا عبادته جميعا لا تعدل إلا نعمة البصر، وبقيت نعمة القلب والسمع، ونعمة الحياة، ونعمة التنفس، ونعمة العقل، ونعمة الهداية كلها. قال الله: خذوه إلى النار. قال: يا ربي أسألك أن تدخل الجنة برحمتك. قال: ادخله الجنة. إذا مهما فعلنا ومهما صلينا ومهما صمنا ومهما ذكرنا الله ومهما عبدنا الله فإننا والله مقصرون إلى أبعد النهاية. لكن أملنا في الواحد الأحد أن يغفر لنا الذنوب والخطايا. وأنا أعرض لكم بشرى من محمد عليه الصلاة والسلام، وأريد منا جميعا أن نتذكر هذا الحديث كلما أدركنا الناس أو القنوط من رحمة الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم. عنوان هذه المحاضرة: الزواج الناجح. لأن في الحياة زواج فاشل وزواج ناجح. أما الزواج الفاشل فلا أتحدث عنه، فإنه يعرف إذا قصدت الزواج الناجح. لأن الزواج الناجح هو الذي ركب على تقوى الله وعلى الخوف من الله. يبدأ أولا باختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الذي يتقدم لهذه المرأة، لأنه اجتماع بكلمة الله الواحد الأحد: ومن آياتي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهي من آيات الله الواحد الأحد. يأتي بهذه المرأة الغريبة إلى هذا الرجل الغريب فيعيشون حياة ويرزقون ذرية، فتكون المرأة أحب إليه من بعض أخواته وقريباته، ويكون هذا الرجل أحب لهذه المرأة من كثير من إخوانها وأقاربها وخولتها وأعمامها. فسبحان الذي يقلب القلوب، وسبحان الذي يجمع بين القلبين. ولكن ما الفرق بين الزواج؟ لأن الزواج تارم في الأمم. المسلم يتزوج، واليهودي يتزوج، والنصراني يتزوج، والشيوعي يتزوج. ولكن ما الفرق بين زواج المسلم وزواج الكافر أو الفاسق أو العاصي؟ المسلم أولا يذهب عن ذات، يبحث عن ذات الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. اليهود يتزوجون من أجل المال، اليهودي لا يبحث إلا عن المرأة التي عندها مال، فإذا وجدها تزوجها. الأعاجم أهل فارس إذا بحثوا يبحثون عن المرأة صاحبة الجمال. الروم يبحثون عن الحسب أو العرب في الجاهلية، أما المسلمون فيذهبون ويبحثون عن صاحبة الدين. الدين كل شيء في الحياة. الدين التقي قريب من الله، قريب من عباد الله، والفاجر عدو لله. الذي قطع حبله بينه وبين الله كيف تجعله صهرا لك ورحيما لك وقد قطع الخطوط بينه وبين الله؟ عدو الله لا يقترب منك لأنه قد أعلن سيف المحاربة بينه وبين الله. أما الرجل الذي يتقدم فاحرص على أن يكون خائفا من الله. قيل للحسن البصري، قال له أحد الناس: من ترى أن أزوج بنتي؟ قال: زوجها من يخاف الله، فإنه إن رضيها أمسكها بمعروف وإن كرهها فارقها بإحسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا أتاكم من ترون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من هو صاحب الدين؟ صاحب المسجد الذي يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، لا يبارك 3 الفجر في المسجد، هذه شهادته أمام الله وأمام الناس. الذي يجيب داعي الله المؤذن، الذي يأتي وهو إلى بيت الله متوضعا صادقا، تعرف أنه من أولياء الله. فالترمذي بسند فيه كلام يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. جارنا وقريبنا وصاحبنا وأخونا إذا تعاود المسجد 5 مرات في اليوم والليلة نشهد له في الدنيا وفي الآخرة أنه من أولياء الله، أنتم شهداء الله في أرضه. إذا ماتت الجنازة استشهد الله عليها أولياء من الملائكة، ويوم الآخر في اليوم الآخر استشهد عباده الصالحين. مرت بالرسول عليه الصلاة والسلام جنازتان، أما الأولى فكانت من أهل الخير، كان صاحبها يصلي في المسجد صادقا مع الله، متصدقا، ذاكرا لله، عابدا من عباد الله، وليا من أولياء الله، صادقا مع الله. فقال له الناس: رحمك الله يا فلان، غفر الله لك يا فلان، أسكنك الله فسيح الجنات، كنت كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. ومروا بالجنازة الأخرى، صاحبها فاسق، لا يعرف بيت الله، لا يعرف المسجد، معاند لله، عدو لله، بعيد من الله، قطع الحبل بينه وبين الله. لأن بعض الناس يعيش لكن لبطنه ولفرجه دابة مثل البهيمة. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني خلقنا لكن خلقهم لجهنم. يقول موسى عليه السلام: يا رب كيف خلقت قوما من عبادك للنار وخلقت قوما من الجنة؟ قال: يا موسى ازرع زرعا في الأرض. فزرع موسى عليه السلام، قال: احصد الزرع، فحصده، فأبقى بقية هذا العلف والقصيل أبقاه في الأرض، الجذور، وهذه من قصص بني إسرائيل التي رويت عن موسى. قال الله: خذ هذا يا موسى. قال: هذا يا رب لا خير فيه. الذي ترك فيه قال: لا خير فيه. قال: يا موسى وكذلك من تركت للنار لا خير فيها. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلذلك كان على المسلم دائما أن يراقب الله عز وجل. فلما مرت هذه الجنازة السيئة والشريرة وصاحبها الذي قطع الحبل بينه وبين الله، قالوا: أراحنا الله منك يا فلان، الحمد لله الذي قبض روحه، كان سيئا كان شريرا، سيئا جيرا، قطوعا لأرحامه، عاقا لوالديه. قال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت في الأولى وما وجبت في الثانية؟ قال: الأولى شهدتم لها بالخير فقلت لها وجبت لها الجنة، والثانية شهدتم لها بالشر فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنسأل الله أن نكون ممن شهد له المسلمون بالخير، فإن الإنسان يعرف بعمله، بصلاته بصلاحه بصدقه بجيرته بصلته للأرحام ببره للوالدين. فأول ما تبحث عنه من الرجال الذي يخاف الله عز وجل فوالله لا يقدر حميلتك ولا كريمتك ولا بنتك ولا أختك إلا من يخاف الله. والله لا يرفع قدرها ولا يحافظ عليها إلا من يخاف الله. قال أحد الصالحين لابنه: يا بني لا تصاحب ثلاثة. قال: من هم يا أبتاه؟ قال: لا تصاحب الفاجر، فإن الفاجر ملعون في السماء ملعون في الأرض، فكيف تصاحب الملعون؟ ولا تصاحب عاق الوالدين، فإن عقوق الوالدين يدخل معه قبره. ولا تصاحب الكذاب، فإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب. فأول ما نبحث عنه من الرجال الذين يخافون الله. وهنا أوصي إخواني وآبائي بمسألة مهمة، وهي ألا تتأخر المرأة إذا حان زواجها. المرأة كالثمرة، إذا حان قطافها وتأخرت عن حول القطاف فسدت. وكذلك الرجل، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لا تتأخر. إذا وجدت الكفر للمرأة الصالحة فلا تتأخر، فإن قوما أخروا زواج بناتهم فكسبوا إثما من الله الواحد الأحد. وهؤلاء أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف الشريعة ولا يعرف أمر الله، وإما رجل طماع رأسمالي يبيع بنته كما تباع الدابة أو الأرضية أو السيارة. يحدثنا أحد العلماء في الرياض يقول: حضرنا إلى بعض المستشفيات فوجدنا رجلا من الآباء مع بنتي وهي في مرضها، عمرها 40 سنة ما تزوجت، كلما تقدم لها رجل رفض. هذا يقول كان من أطمع الناس، صاحب دنيا لكن ما نفعته الدنيا، عنده من الدور ومكاتب العقار والسيارات والمعارف، لكن معروف بين الناس أنه إذا زوج بنته لا يزوجها إلا بمئات الألوف. فكانت بنته هذه رفضت تزويجها لأن الذين تقدموا إليه شباب فقراء، أكثر الناس أحوالهم لا تمكنهم من المغالاة في المهور مئات الألوف. فكلما تقدم له رجل صالح سأل عن وظيفته، سأل عن سياراته، سأل عن مرتبه، فإذا أخبره بأنها من دون تركه. في الأخير وصلت إلى 40 وأصابها مرض عضال ونقلت إلى المستشفى، فلما حضرتها سكرات الموت. الانتقال إلى الواحد الأحد الذي يحكم بين الخصمين ولا حاكم إلا هو، والذي ينصف الظالم من المظلوم، والذي يوقف العدل إلا له يوم القيامة. فلما حضرت سكرات الموت قالت: يا أبتاه اقترب. فاقترب منها، قالت: قل آمين. قال: آمين. قالت: قل آمين، والله لقد حدثنا بها شيخ من الشيوخ الذين تقبل شهادتهم. قالت: قل آمين ثالث مرة. قال: آمين. قالت: لا غفر الله لك، أحرمتني لذة الزواج فأحرمك الله الجنة. 40 سنة تكذب المرأة في بيت أبيها أو جلادين، ماذا تنتظر؟ ثم يفرق ويرد هذا ويرد هذا من أجل أن يبيع بنته كما تباع الدابة، أهذا في الإسلام؟ كان السلف الصالح الواحد منهم يأخذ درهمين وثلاثة دراهم وأربعة دراهم ثم يمتع بنته، وبعضهم يبني لبنته بيتا ويسلم بنته لزوجها مكرمة مهذبة معلمة، ثم يشكر الله على أن رزقها زوجا صالحا. لأن المحرم أمرها صعب، وجود البنت في البيت صعب. كان الجاهليون في الجاهلية يأخذ أحدهم بنته فيزجنها وهي حية خوف الحق. فلما أتى الإسلام كرمها بالزوج، حفظها ورعاها وسترها، ثم قام بالقيامة عليها. فكيف يشترط الإنسان مهرا غاليا على هذه التكاليف؟ سعيد بن المسيب أحد الصالحين علماء السلف الصالح، كان من علماء الدنيا بل هو عالم الدنيا في عصره. كانت عنده ابنة حفظها كتاب الله فحفظت كتاب الله كله. كانت مفتية من سعيد بن المسيب من أجمل نساء الناس. تقدم لها ولي عهد المسلمين، ولي العهد، ولي خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك يخطبها، فرفض سعيد بن المسيب. قال: أعطيك نصف الملك. قال: والله لو تعطيني الدنيا وما فيها تعطيني نصف جناح بعوضة؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وتعطيني نصف جناح بعوضة؟ قال: لما؟ قال: إذا سلمت بنتي لك سمعتها الغناء وطبل على رأسها الراقصون والراقصات ونسيت كتاب الله. أن حياة أمراء بني أمية وبن العباس معروفة. فرفض. ولما أتاه فقير من تلاميذه لا يملك إلا درهمين، قال له سعيد بن المسيب: أين تأخرت يا فلان؟ قال: كان عندي امرأة زوجة فمرضتها ثم ماتت فجهدتها ودفنتها وأتيت. قال هل لك من زوجة؟ قال لا. قال هل عندك مال تتزوج؟ قال والله ما عندي إلا درهمان هنا. قال تعال بالدرهمين. فأتى بالدرهمين. قال ترضى بي أن أكون صهرا لك؟ قال ومن يصدق؟ أنت ما توافق. قال فإذا وافقت؟ قال سبحان الله أنذهل الناس سأنجب المسيب عالم الدنيا. قال هات الدرهمين. فأخذها فكتب له عقدا وسلم له بنته بعد مغرب تلك الليلة ما كانت وجبتهم إلا شيء من خبز الشعير وشيء من الزبيب. قال فلما دخلت عليها وجدت حافظة لكتاب الله كل كتاب الله عالمة فقيها محدثة مفسرة تقوم الليل وتصوم النهار لأن هذا هي التقوى. تعالي محمد عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام زوج بنته فاطمة فتعالوا لمراسم الزواج. من هي فاطمة؟ والله لا نساء العالمين أولهم وآخرهم عجوزتهم وكبيرتهم حمراهم وسمراهم شقراهم وخضراهم لا تعادل الظفر الأصغر من الظفر فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول محمد إقبال يمدحها شاعر الباكستان هي بنت من؟ يقول من أبوها؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها. وعلي الزوج لا تسأل عنه سوى سيفا غدا بيمينه سيها أبوها محمد صلى الله عليه وسلم. ابنها الحسن والحسين زوجها علي فما هو مهرها وكيف زفت من بيت أبيها إلى بيت زوجها؟ تعالوا إلى مراسم العرس. يقول علي فكرت في صهري صلى الله عليه وسلم لأتزوج بنته. علي سيف الله المنتظر الإمام المرتضى أبو الحسن الذي يضرب الرؤوس رؤوس الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر كضرب الصرام أو كضرب رؤوس الشعير. أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما دخلت البيت أريد أن أحدثه في الزواج من فاطمة فنظرت إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابتني رهبة وخجل وحياء فما استطعت أن أتكلم بكلمة. مع من يتكلم؟ مع سيد الخلق شفيع الناس. وجهه كان كالقمر ليلة 14 إذا راه ملوك الدنيا أخذ الواحد منهم يرتعد كأنه أصابه حمى. حتى دخل بعض ملوك العرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع رأى هيبته أخذ ينتفض. قال صلى الله عليه وسلم هون عليك وخفف يقول لا تخف أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يقول صلى الله عليه وسلم ترى أمي كانت تأكل القديد بمكة القديد اللحم المشوي الذي يشوى بالملح ويعلق في الحبال. يقول ترى أمي كانت فقيرة أنا فقير وأمي فقيرة أنا لست من السماء وهو أشرف من ملائكة السماء لكن تواضع ونحن نقول صدقت أنت ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة لكنك حولت العالم. ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة لكنك فتحت من طاشقند إلى السند إلى الهند إلى أسبانيا بلا إله إلا الله. ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة لكن دعوتك صارت مسار الدنيا والآخرة وأنت شفيع الناس يوم القيامة. قال علي فدخلت فلما أتابي من الخجل والهيبة والحياة ما لا أعلمه أن الله سكت فتبسم عليه الصلاة والسلام. لها له أحاديث من ذكرات يشغله عن الطعام ويرهيه عن الزاد فهم والله فهم يعطيه من العلم ما إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال يا علي كأنك تريد فاطمة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال عندك مال؟ وهو يدري صلى الله عليه وسلم أن ما عند علي شيء. علي بن أبي طالب أبوه شيخ الأباطح ضرب رؤوس الجبابرة بسيفه ما عنده من الدنيا شيء. كان ينام على جائع الصوف صوف الخروف هذا ينام عليه ويلتهب في النهار ويتردى به في المجامع العامة. قال صلى الله عليه وسلم عندك مال؟ قال ما عندي شيء يا رسول الله. قال تذكر. قال والله لا عندي لا درهم ولا دينار ولا تمرة ولا حبة ولا زبيبة أبدا. قال صلى الله عليه وسلم تذكر عندك شيء من السلاح؟ قال عندي درع يا رسول الله درع يلبسها في المعركة لا تساوي درهمين مكسرة من كثرة ضرب السيوف عليها. قال تعال بها. فذهب بها وهو خجول رضي الله عنه انتزعها من بيته رضي الله عنه انتزعها من بيته وأتى بها فوضع عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا مهر فاطمة. قال صلى الله عليه وسلم قد قبلت. هل قبلت يا علي؟ قال قبلت. قال وفاطمة زوجة لك. فذهب بها إلى البيت. قال صلى الله عليه وسلم عندكم ما ذبح؟ قال ما عندنا شيء يا رسول الله. قال اذهبوا في بيوت امهات المؤمنين. كان عنده صلى الله عليه وسلم 9 نسوة كل امرأة في غرفة صغيرة اذا نام صلى الله عليه وسلم وصل رأسه طرف الغرفة من طين ورجلاه في الطرف الاخر. قال اذهبوا هل تنسوا شيء؟ ذهبوا عند ام سلمة عندك اقراص وخبز؟ قالت لا والله 50 طاووس. ذهبوا إلى عائشة قالت لا والله ما عندنا شيء. ذهبوا إلى زينب قالت عندنا شيء من الزبيب قال أعطونا الزبيب. ذهبوا إلى امرأة أخرى قالت شيء من اللبن أعطونا اللبن. تجميع. فلما جمعوا من هذا العشاء البسيط قال صلى الله عليه وسلم إذا وضعتموه آتي لأدعو بالبركة لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام. ينفذ على الطعام فيجيده الله. ينفذ على الشراب الشراب الذي لا يملأ هذا الكوب والله أقل من هذا الكوب. كفى 800 مقاتل توضوا واغتسلوا وسقوا خيولهم وغنمهم وبقرهم وإبلهم بركة. يقول جابر هذه القصة داخل هذه القصة. يقول جابر رئيس الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحفر الخندق خندق المدينة يطوقه ضد اليهود والمشركين لا يقتحم المدينة. قال فأتيت إلى به من الجوع ما لا أعلمه إلا الله كان على بطني حجرين عليه الصلاة والسلام. قال فلما رأيت الجوع بوجهي أتيت إلى زوجتي قلت لزوجتي عندك شيء في البيت؟ يقوله جابر أحد الأنصار. قالت عندنا عناق ولد المعز وعندنا مد من شعير. قلت اطحن الشعير وانا اذبح هذا العناق واسلخها. فذبح العناق وسلخها ووضعها في القدر على البرمة وطحنت الشعير فقامت منه طعام وذهب الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحفر معه ما يقارب 700 مقاتل كلهم جياء كلهم جوعاء. فوقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اريدك بكلمة ما يريد يسمع الناس. قال ما لا تريد؟ قال تعال انت واثنان معك او ثلاثة. قال فقام صلى الله عليه وسلم فوضع المسحاه من يدي وقال يا اهل الخندق وهم 700 ان جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. قال فجابر فاخذني من الخوف ما قرب وما بعد من اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين فاتى 700. قال فمضيت وانا ارتعد في الطريق قلت يمكن ما فهمني صلى الله عليه وسلم او ما فهم مني صلى الله عليه وسلم. قال فسبقت الى زوجتي قلت الويل الويل. قالت وماذا؟ قال قلت للرسول صلى الله عليه وسلم ياتي باثنين او ثلاثه فصح في اهل الخندق 700 اقبلوا كلهم. قالت وهي كانت عاقله الرسول اعلم الله ورسوله اعلم. فاتى صلى الله عليه وسلم فلما التفت جابر واذا بالصحابه 100 بعد 100 100 بعد 100 100 بعد 100 فتبسم صلى الله عليه وسلم لانه يدري ان قلب جابر اخذ يحترق. فقال يا جابر قال نعم. قال لا تنزل الطعام عن البرمة ولا تنزل اللحم من القدر خلها في قدورها وفي برمتها. قال سمعا وطاعة يا رسول الله. فتقدم فسلم على امرأة جابر. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوق أزكى من نحل الغمام وأطهر من كل طاهر على وجه الأرض. ثم أتى عليه الصلاة والسلام إلى القدر وفيه اللحم فبصق عليه وبساطه بركة نور طيب وقال بسم الله اللهم بارك بسم الله اللهم بارك بسم الله اللهم بارك. وأتى إلى هذا البرمة فدعا لها ثم قال يا جابر أدخل الناس عشرة عشرة. فدخل عشرة فأكلوا وقاموا ثم عشرة ثم عشرة 70 عشرة لأن 700 وكل 100 عشرة وعشرة في 7 هذه قاعدة 70 دائما خذها قاعدة أن عشرة ضرب 7 70. فدخلوا فأكلوا 70 مرة. فلما قاموا وانتهوا بقي الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل. قال جابر والله لقد تقدمت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بحالها ما نقص منها لقمه. فاخذ عليه الصلاه والسلام يتبسم ويقول لجابر وينظر الى جابر اشهد اني رسول الله ونحن نقول اشهد انك رسول الله واشهد انك صادق واشهد انك امين واشهد انك مبارك واشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه. أتى فدعا في طعام علي وطعام فاطمة فكف الناس بإذن الله. وأتى علي وفاطمة ينشئون بيتا جديدا على ذكر الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي وسط الليل يذهب إلى علي وفاطمة غرفتهم قريبة من غرفته فيوقظهم لصلاة الليل. في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام فطرق على باب علي وقال ألا تصليان؟ ثم عاد يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل فما سمع الباب فتح لأن الذي يقوم الليل يفتح الباب ويتوضأ ويهلل ما سمع الباب فتح. فصلى صلى الله عليه وسلم ثم عاد فضرب الباب قال ألا تصليان؟ فقام علي يعرف النوم من عينيه ويقول إنما نفوسنا بيد الله إن شاء قبضها وإن شاء ارتلها. فأخذ صلى الله عليه وسلم يضرب على أصحابه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أتت فاطمة إليه صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله عند الناس خدم إلا أنا طحنت بالراحة حتى جملت يدي وكنست البيت حتى اتسخت ثيابي وحملت الماء حتى ولي ظهري فهل من خادمة تخدمني من الجوارب من السبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم غدا يعني. قال ولا ليلة تخفين ما تركتها تذكرتها مع السحر فقلتها. هذه دنيا التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزواجاتهم المتواضعة، فأنشأوا بيتا على تقوى الله عز وجل. الأمر الثاني، على المسلم ألا يكلف رحيمه وصهره من الدنيا إلا قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يسحب الإنسان صهره ورحيمه ويأخذ من المهر ما يكلف عليه، فيتدين هذا الزوج ويأخذ أموال الناس وتدخل بنتك عليه وقد أصبح فقيرا، يبيع بعض أملاكه، بل بعضهم والله لقد سمعت أن بعضهم يقول والله لقد كلفني الزواج ما يقارب 100,000 وأصبح مديون، يبقى دينه عليه 6 سنوات 7 سنوات وتبقى هي فقيرة في بيت هذا الفقير، فهذا ليس من الإسلام. وأين الود والرحمة؟ ما دام ربطك الله بهذا الرجل وأثابه من قبيلة إليك أو من قبيلتك، معناه أن الله اختاره لك واختارك له، والرحم فوق هذه الدنيا. الدنيا تذهب والمال والفضة والذهب، ولا يبقى إلا الرحم وتقوى الله عز وجل. الأمر الثالث، أنه ينبغي ألا يغالى في الزواجات ولا يصرف فيها ولا يكون فيها رياء ولا سمعة، لأنه وجد من الزواجات أن يجمع لها الشعراء فيسلمون مال، والمال الذي يسلم للشاعر حرام، حرام على من سلم ماله للشاعر المتزوج أو أبو البنت أو قرابة المتزوج أو قرابة أبو البنت، حرام أن يدفع أموالهم لهؤلاء الشعراء لأنهم لا يرضون الله ولا يتقون الله. الشعراء همهم مدح هذه القبيلة وسب هذه القبيلة والغزل والمدح والرياء وما أشبه ذلك، فهؤلاء المال صرفوا فيهم حرام ولا يجوز. وقد أفتى العلماء بهذا مرارا وتكرارا، فتاوى سبوية وفتاوى مكتوبة. والذي يأخذ كذلك من الشعراء هذه الأموال لا يجوز له، هذه أكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ هل فعل خير؟ هل قدم شيء لهذه الأمة؟ ما هي النتيجة والثمرة من شعره للناس؟ فقط يمدح هذه القبيلة ويذكر أنهم فعلوا وأنهم ذبحوا الناس وأنهم انتصروا، كلها حروب جاهلية، مسلم على مسلم، قبيلة مسلمة على قبيلة مسلمة، أو يتكلم بالنساء. وقد سمعنا ورأينا من الشعراء هؤلاء ممن يتغزل في نساء الناس في المعراض وفي الحبس، هذا لا يجوز. واستخدام أو استخدام هؤلاء الشعراء محرم، ولا ينبغي للمسلم أن يعطيهم أجرة، وإذا غلب في ذلك فليأتي الشاعر وليس له إلا التراب، يتكلم بما شاء من قصائد، فإذا طلب منا أجرة قلنا هذا الجبر صد له ما شاء وليس لك. وكذلك وهذا موجود في المدن، أخذ المغنين والمغنيات، لكن نخشى أن تستخدم في القرى وتتطور أو تتدهور القرى حتى تصل مثل بعض المدن، تأتي بمغنية أو مغني، وهؤلاء المغنون والمغنيات والمطبلون والمطبلات والدقاقون والدقاقات، الأحياء منهم والأموات فعلهم يعرض برب الأرض والسماوات، لا يجوز أبدا. لكن في الحبل في الإسلام يجوز للنساء أن يجتمعن عندهم جهة وحدهن فيرقصن وينشدن، ليس بحرام هذا. كذلك يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بعض الناس يحملوا على حب السنة والشريعة إلى أن يخرج من السنة، يخرج من السقف ولا من الأرض، لكن الوسط هو المطلوب. النساء في الإسلام يجوز لهن في العرس أن يجتمعن على جهة فيرقصن وينشدن ويغنين، بشرط أن لا يكون معهم أجانب من الرجال ولا يكون معهم مطبلة، أقصد مغنيات ماجنات أو أشرطة غنى لمغنين ماجنين، لكن يرقصون ويغنون لا بأس بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدخل، هذا النساء. ويقول لعائشة هل معكم شيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو فلا بأس باجتماع النساء في مجلس خاص، وأن ينشدنا بأنه فرح ليس معزاه ليس جنازة، ما هو موت فرح. وكذلك لا بأس يجتمع الرجال في مجلس أن يشدون الأشعار، يأتي كبار السن منهم فيتحدثون بشعر حتى من شعر القبائل، ولا بأس أن يذكروا فكهات ومزوح بشرط أن لا يكون في غيبة ولا كذب، يكون في فرح فلا بأس. أو يستدعى بعض طلبة العلم أو الدعاء فيتكلمون في هذا المجلس ويعظون الناس، لأن بعض الناس يقول ما تنبغي المحاضرات في الزواج، والناس لا بد أن يتحدثوا بحق أو بباطل، إذا ما تحدث الناس بالحق تحدثوا بالباطل، وإذا ما ذكروا الله ذكروا الشيطان، وإذا ما سبحوا الله ذكروا إبليس وجند إبليس والعياذ بالله، واغتابوا ونموا واستهزؤوا واستهتروا، وهذا لا بد الإنسان أن يتحدث. فشغل الزواجات بذكر الله من أحسن ما يكون. الأمر الذي ينبغي كذلك، ينبغي على الرحم أن يقدر رحمه وأن يحترمه وأن يدعوه إلى تقوى الله عز وجل. إذا رأى خلل في البيت، هو في بيت زوج بنته أو الزوج زوج البنت في بيت رحيمه، أن يقومه على منهج الله بالتي هي أحسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل من بالتي احسن. فهذه الدعوة المطلوبة ان تكون مباركا اينما كنت وتؤثر في بيوت اصهارك بالكتاب الاسلامي بالكلمة الاسلامية بالدعوة بالشيوخ الاسلامي ان الله يهدي بك. وبعض الناس يقول انا ما اتزوج الا من بيت يصلون الليل ويصومون النهار ولا ينظرون ولا يغتابون. هؤلاء ما يجدون، ليسوا في الدنيا هؤلاء، هؤلاء مثل الملائكة ونحن بشر نذلك ونخطي ونأسى الله ونستغفر ودائما مطلوبين. أما اشتراط البيوت هذه أن يفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا ليست من الشروط. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة بنت يهودي فدلها على طريق الاستقامة وعلى الهداية فهداها الله عز وجل، وتزوج بنات المشركين فهداها الله، هداهم الله على يده صلى الله عليه وسلم. إذا بعض الشروط التي يزيدها بعض الناس ليست بصحيح. الشروط أن يكون يقومون بالصلوات الخمس، يجتنبون الحرام، ما عندهم تبرج، مثل هذه الأمور هي التي ترضى الله عز وجل. هذا هو المطلوب منا جميعا أن نتواصى وأن نتواقى به يا عباد الله. ثم من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها أن على الرجل أن يحسن عشرة زوجته وأن يتقي الله في هذه المرأة وأن يقيمها على منهج الله عز وجل وأن يدلها على طريق الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول إنهن عوان عندكم أي أسيرات، فالله الله في النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى المرأة أن تحترم هذا الزوج فتطيعه في طاعة الله وتحفظه بالغيب، ولا تجلس أحدا على فراشه إلا برضاه، ولا تدخل الأجانب في غيبته، ولا تتطلع إلى عورات المسلمين، ولا تعرض عرضها للناظرين، والعياذ بالله، فإن من يفعل ذلك ناقصة عقل ودين قد سلب الإيمان من قلبها. حافظات للغيب فيما حجب الله، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن حور حرائر ما همن بريبته كظباء مكة فيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام روانيا ويصدهن عن الخلى الإسلام. فهذا وصف المرأة المسلمة. ومن حقوق الرجل عليها أن تبتسم في نفقته. بعض النساء مبذرة والعياذ بالله مشرفة، تعدم مال زوجها وما يدخله عليها فتعدمه في الملابس والأثاث والأكل والشرب والمطعومات والمفروشات، وهذه ناقصة عقل ودين. حافظة المال هي من الحافظات للغيب بما حفظ الله، فلا يجوز لها أن تبذر. لها صحيح أن تأخذ من مال زوجها ولو لم يدري ولو بغير علمه، لكن بالمعروف. قالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان يا رسول الله، أبو سفيان صحيح بخيل ما يعطيني شيء أنا وأولادي، كان ما يصرف عليه ما يعطيه من نفقة، هل آخذ من ماله شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله وبنيك بالمعروف، أي ما يكفيك والنفقة فتأخذ بالمعروف. ومن حقوق الزوج كذلك أن تقوم على خدمته بالمعروف، بالطبخ بالغسيل بخدمة البيت بالمعروف، لأن انتصار الخادمات لا يبشر بالخير. واشتراط أبو البنت خادمة لبنته وهذا موجود في المدن كثيرا أو سائر ليس بالمعروف، وهذا منهي عنه، لأن استخدام الخادمات وخاصة غير المسلمات لغير ضرورة ليس من الشرع. يجوز استخدام الخادمة بشرطين أو بثلاثة. الشرط الأول أن تكون مسلمة الخادمة، فلا يجوز استخدام يهودية أو نصرانية أو شيعية أو بوذية أو هندوقية. الشرط الثاني أن تكون لضرورة، ضرورة في البيت كأن تكون المرأة مريضة أو عندها عمل. الشرط الثالث أن لا يراها الزوج ولا يراها الأجانب، تكون في غرفة خاصة. هذا هو المطلوب، فعلى المرأة أن تكون بخدمة زوجها. ومن حقوق عليه كما قلت إحسان العشرة والنفقة، وأن يحفظها كذلك بالغيث، وأن يبر أهلها، وأن لا يحرمها زيارة أبيها وأمها. هذا هو المطلوب. والذي نريده أن نقول لكم أيها الناس، اعلموا أن هذه الحياة بزواجها وأكلها وشربها وسياراتها ومناصبها ما هي إلا مرحلة، وكالحلم وكالنوم للقاء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الحياة والله حياة هم وغم وحزن ومرض وفقر لا يشفى مريضها ولا يعل سقيمها ولا يرتاح شابها ولا يهدأ غنيها. يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ذلك وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيا إخوتي في الله شيوبا وشبابا وكبارا وصغارا ورجالا ونساء أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن عما قريب قادم على الله وهي مرحلة. تزوج آباؤنا وأجدادنا وآباؤهم وأجدادهم ثم ذهبوا ووسدوا التراب وفارقوا الأصحاب وتركوا الأحباب وجردوا عن الثياب كأنهم ما أكلوا مع من أكل ولا شربوا مع من شرب ولا كأنهم تزوجوا وما كأنهم تمتعوا. والله لقد ذهبوا مرتهنون بأعمالهم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتمنا خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وجورنا لخراب الموت نبنيها. فاعمل لدار غدا الرضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نادة فيها. عاش نوح عليه السلام 1000 سنة فلما أتته سكرات الموت قال الله له كيف وجدت الحياة يا نوح كيف طفل الحياة والله أدرى وأعلم. قال وجدت الحياة كبيت له بابان دخلت من هذا الباب وخرجت من هذا الباب. عبد الله عز وجل آدم 1000 سنة في الجنة ثم أكل من الشجرة بعد أن نهاه الله. نهى الله آدم لا يأكل من الشجرة فأكل منها عصى ربه فأنزله الله من الجنة فبكى أنزله على جبل في الهند. أول ما نزل آدم من الجنة نزل على جبل في الهند فبكى 300 سنة ثم في آخر 300 سنة قال الله له يا آدم ما لك. قال يا ربي عبدتك ما يقارب 1000 سنة فلما عصيتك بأكل شجرة أنزلتني وأهنتني وهبطتني من الجنة. قال الله يا آدم عزتي وجلالي لو عصاني أهل السماء وأهل الأرض لأنزلتهم في ديوان العاصين ولحرمتهم حتى يعودوا من التائبين. قال يا ربي هل لي من توبة. قال يا آدم تب أتوب عليك. قال استغفرك وأتوب إليك فتاب الله عليك. فلما قال الله يا آدم ولعزتي وجلالي لو أن أهل السماوات والأرض عصوني لكتبتهم في ديوان العاصين أنزل جبريل كما قال ابن جوزي أنزل جبريل الساج من على رأسي وبكى. وميكائيل وإسرافيل قالوا وعزتك وجلالك وعزتك وجلالك ما عددناك حق عبادتك. آدم داود عليه السلام نظر نظرة واحدة لا تحل له. قال يا داود قال الله يا داود أعطيتك الحكمة وعلمتك الكتاب وأعطيتك الملك والنبوة ثم تعصاني. فغضب الله عليه فبقي يبكي 40 سنة. قاله أهل العلم إذا علم هذا فلنقف من معاصي الله. يقول الله مهلا مهلا وعزتي وجلالي لولا شيوخ الرفع وأبطال الرضع لخسفت بكم الأرض خشما. ذنوبنا معاصينا خطايانا سيئاتنا انظر ماذا فعلنا. كثير من الناس يشهد عند القضاء شهادة زور. والله بعضهم يشتري الشاهد بآلاف الدراهم والدنانير فيبيع دينه وذمته ويبيع نصيبه وحظه من الله ويبقى الحبل بينه وبين الله فلا ينظر له الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيذهب إلى القاضي فيشهد شهادة الزور فيغضب الله وملائكة الله وعباد الله ويبيع حظه من الله. والله شهادة الزور والله لو دفع للإنسان الدنيا وما فيها على أن يشهد شهادة الزور والله والخسران وهو المطرود عند الله. فهل من توبة؟ ويوجد من الناس من جاره الجار بالجار فيخرج لجاره من المشاكل والمصائب ومن العناد ومن النكد ما لا أعلمه إلا الله. أين الجيرة؟ أين الإسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، يجعل له حظا في الميراث. كان جار الرسول عليه الصلاة والسلام يهودي من اليهود، فكان صلى الله عليه وسلم إذا شرى اللحم لأهله بدأ باليهودي عفا، فإذا اشترى ثياب لأهله كسر أهل اليهودي. كان صلى الله عليه وسلم يزور اليهودي إذا مات، في الأخير قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا هو الإسلام. الجار أمره عظيم، يأتي جار يبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ويرتفع بكاه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لك تبكي؟ قال: يا رسول الله أشكو إليك جار سبني وشتمني، إذا غبت ما حذرني، وإن حذرت بلعني بريقي، فماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: اصبر واحتسب. صبر واحتسب. ثم عاد يبكي ثانية، قال صلى الله عليه وسلم: اصبر واحتسب. صبر واحتسب. في ثالث مرة قال صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك وأهلك وأطفالك وانزل بالسكة واجلس للناس. فأخذ متاعه وأطفاله وزوجته ونزل في طريق الناس. قالوا: ما لك يا فلان؟ قال: أخرجني جاري من داري. قالوا: لعنه الله. قال: فيصبح المصبح ما له؟ قال: أخرجني من داري أخرجني جاري من داري. قالوا: لعنه الله. في الأخير سمع جاره فأتى إليه قال: والله لا أعود، عد إلى بيته. بعد ماذا؟ بعد أن أخذ لعنة العالمين. فنعوذ بالله من الخذلان. بعض الناس الباب بالباب لا يسلم بعضهم على بعض عشرات السنوات أو سنوات طويلة، الأرحام يتقاطعون بل يتشاكون بل يتلاعنون بل بعضهم يكادون يتقاتلون. أين الإيمان؟ أين الإسلام؟ يوجد في القرى مساجد لا يصلي إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة ويشهدون بعملهم الله على طبع قلوبهم. فأين الإيمان؟ يسمعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع شهادات ثم لا يأتون الصلاة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذا الجمل في سلم الخيار وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أين إيمان المؤمن يسمع الأذان ويرتاح ويأتيه النوم؟ يقول أحد السلف: كيف أرتاح؟ مرض طويل. كان قطعة لحم على الفراش، فكان إذا سمع الله أكبر قال: احملوني المسجد. قالوا: عذرك الله أنت مريض. قال: والله قلبي يكاد يتقطع، كيف أسمع الله أكبر ولا أقوم؟ أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أقوم للمسجد. المؤمن والله لو كان في القلوب إيمان والله ما يأتيك النوم بعد أن تسمع الأذان، يضطرب قلبك يصبح مثل القدر يغلي. الإيمان يجعل القلب كالقدر يغلي غليانا. فأين الإيمان؟ وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ مناهركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. يقول أحد السلف: يا رب إذا مت أمتني فأمتني ميتة حسنة. قال له أبناؤه: ما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فأعطاه الله ما تمنى، لأن الله يعطيه على قدر نيته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أتت سكرات الموت هذا الرجل الصالح في صلاة المغرب، قال: احملوني إلى المسجد. قالوا: أنت معذور، أنت في سكرات الموت. قال: سبحان الله، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أزيد داعي الله، احملوني. فحمله أبناه على أكتافه حتى وضعوه في طرف الصف، فصلى صلاة المغرب. فلما أصبح للسجدة الأخيرة قبض الله روحه، لأنه صادق مع الله. طلب الموت في السجود فأعطاه الله الموت في السجود. يقول أحد الصالحين: أبناؤه يبكون عنده، قال: لا تبكوا عليه. قال: ولم؟ قال: والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة، مع الإمام 60 سنة. هذا على الجنة إن شاء الله مباشرة. نعم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارق فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أحد الناس ما يعرف إلا المسجد، ولذلك يسدده الله في أقواله وأفعاله. أول ما يفتتح برنامجه اليوم بصلاة الفجر، حتى يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يقربنكم الله من ذمته بشيء. ويوصيكم يا اخواني بالدخل الحلال، بترك الربا، انتشرت البنوك الربوية، اكل الربا، الغش، هذه تفسد العمل. يدعو الانسان وهو ياكل الربا فيقول الله لا لبيك ولا سعديك، مطعمك حرام وملبسك حرام ومشربك حرام، فأنا يستجاب لك؟ لا يستجيب الله. حتى الحاج يحج يتعب ويسهر في الشمس ويجوع ويرمى وتفخم ركبه من الثور ويقول لبيك اللهم لبيك، فينادي الله من السماء لا لبيك ولا سعديك، مطعمك حرام وملبسك حرام ومشربك حرام، فأنا يستجاب لك؟ فحذاري حذاري من الدخل الحرام، فإنه يفسد العبادة ويعطل الدعاء ويغضب المولى تبارك وتعالى. ثم أوصيكم ونفسي بالتزود من النوافل وكثرة الذكر، فأنتم قادمون على سفر وأنتم الآن مقبلون، بعضنا بقيت له أيام وبعضنا أسابيع وبعضنا أشهر وبعضنا سنوات، وسوف نجتمع غدا، فاعملوا لجنة عرضها السماوات والأرض. واعلموا والله مهما ارتحنا وضحكنا وافترحنا وبنينا وعمرنا وركبنا أننا نسلب سريعا، وأنه لا يبقى إلا وجه الله. هارون الرشيد الخليفة العباسي ملك الدنيا، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، بنى قصرا من أعظم القصور في بغداد عاصمة العراق اسمها دار السلام قديم. فلما بنى هذا القصر قال للشعراء ادخلوا امدحوا القصر وصاحبه، فدخلوا فمدحوا القصر ومدحوا الملك الخليفة نفسه. أتى شاعر الزهد والحكمة أبو العتاهية فقال لهارون الرشيد عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، قال هيه يعني ذل، قال عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، قال هيه، قال يجري عليك بما عرفت مع الغدو مع البكور، قال هيه، قال فإذا النفوس تغرغرت بزفير حسرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، فبكى حتى سقط من على كرسيه. سكرة الموت تنسيك كل لذة في الحياة. والله يوجد من بعض الملوك قرأت سيرهم مثل المعتضد، كان عنده 400 جارية وكان عنده 4 نسوة وكان عنده من القصور في كل مكان، وكان يقول ما أكل ما تركت لذيذا حتى أكلته، وما تركت جميلا حتى لبسته، وما تركت نعمة حتى تمولتها. فلما أتته سكرات الموت كان على عرش الملك، قال أنزلوني، فأنزلوا فكشف البساط ومر وجهه في التراب وبكى وقال ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما عرفت الملك. ركعتين او ركعتان خيرا من الدنيا وما فيها. الى الله نسكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب، ولله كم غاد حبيب ورائه نشيعه القبر والدمع يسكب. فيا ايها المسلمون، يا من عرف مصيره ويا من عرف طريقه الى الله، تزود من العبادة اكثر من النوافل، اكثر من التسبيح، كثر وسع قبرك بالعمل الصالح. القبر والله لا يوسعه الدور ولا القصور ولا الماء ولا المنصب ولا الوظيفة، لا يوسعه الا العمل الصالح. والقبر روضة من الجنان او شجرة من حفر النيران، ان يكن خيرا فالذي من بعده افضل عند ربنا لعبده، وان يكن شرا فما بعد اشد، وإلى لعبد عن سبيل الله صد. اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم تب علينا، اللهم انا نسألك من العيش اسعده ومن العمر ارغده ومن الوقت اتمه ومن الزمن اعمه. اللهم ثبتنا على لا اله الا الله، وامتنا على لا اله الا الله، وادخلنا قبورنا على لا اله الا الله، ونجنا من النار بلا اله الا الله، وادخلنا الجنه بلا اله الا الله. اللهم انا نسألك الامن والامان والاسلام والسلام والراحه في الابدان والاوطان والاديان يا رب العالمين. ربنا زدنا تقى وهدى وعفافا وغنى، وثبتنا وارشدنا واصرفنا مغفورا لنا يا رب العالمين. ونستمع الى الاسئله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سبحانه وتعالى يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وان يجعل ما قاله وسمعناه حجة لنا لا علينا وشاهدا لنا لا علينا. الاسئله كثيره تقتصر على بعض الاسئله. السؤال الاول، سائل يسال يقول أب لا يمر عليه يوم واحد حتى يلعن زوجته وأولاده كما أنه لا يصل رحمه، فإذا مسح تماما في غيه وسبه وشتمه أرجو من شيخنا التوجيه في هذا. الحمد لله. أولا قبل أن أجيب عن السؤال أسأل الله أن يهدي هذا الأب وكل ضال من ضلال المسلمين وأن يرده إليه ردا جميلا، فإن الله يتوب على من تاب والهداية بيده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ليعلم هذا الأب أن اللعنة من كبائر الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فحذاري حذاري من اللعنة فإن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقد يلعن الولد فتصادف ساعة استجابة من الله لا يسأل فيها شيء إلا أعطاه فيلعن ولده فيطرد الله هذا الولد من رحمته أبد الآبدين، أو يلعن زوجته فيطردها الله من رحمته أبد الآبدين. مر عليه الصلاة والسلام في غزوة مع الجيش ومع امرأة معها ناقة، فقالت المرأة للناقة لعنك الله تلعن الناقة، قال صلى الله عليه وسلم خذي متاعك من على الناقة واتركيها، اترك الناقة اطلقيها لا تصحبون بملعونة. فكيف بالزوجة؟ وكيف بلعن الأهل والأولاد؟ كيف تحل البركة في البيت؟ كيف يأتي حسن الخلق؟ كيف ينزل الله السكينة؟ كيف تغشى الرحمة؟ فيا أيها الأب حذاري حذاري من اللعنة، ليس لك كفارة إلا التوبة. أما المرأة فلا تطلق باللعنة، بعض الناس يتوهم أنها تذهب المرأة، لا، مهما طلع مهما لعن هي لا تطلق، هي زوجة لا زالت، لكن تنقص البركة ويكتسب أكبر الذنوب ويكل الله السكينة في البيت ويدخل الشيطان والعياذ بالله. فأنا أوصيك أولا أن تجتنب اللعنة وأن تستغفر وأن تتصدق بصدقة على الله أن يكفر بها من سيئاتك، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما قوله إنه يقطع أرحامه فلا إله إلا الله، ما أعظم قطيعة الرحم، من أعظم الذنوب والخطايا. يقول سبحانه وتعالى فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فوصيتي لك أن تتوب وأن تعود إلى أرحامك، ولو قطعوك أن تصلهم، ولو آذوك أن ترحمهم، ولو منعوك أن تعطيهم. أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعونني وأرحمهم ويؤذونني، قال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله ظهير، يعني نصيح، وكأنما تسفهم المل أي كأنما تحرقهم بالرماد الحار. فوصية لك أن تصل رحمك وأن تعلم أنك سوف توقف أمام الله باكيا نادما مذبورا إن لم يتداركك الله بتوبة ورحمة منه. فضيلة الشيخ أحبك في الله، هذه البادرة الجيدة المتمثلة باستغلال مناسبات الزواج في إحياء أهل ذكر الله والدعوة إليه، أرجو أن توضح لنا كيف يستطيع الزوج إحياء ليلة فرحه بمثل هذه الليلة المباركة، خصوصا إذا عرف أنه لا يتيسر لكل شخص أن يجد طلاب العلم أمثالكم، جزاكم الله خيرا. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وهذه ليلة مباركة بإذن الله، ولو لم يكن لصاحب هذا الزواج إلا وجود مثل هؤلاء الناس، لأنهم صفوة المجتمع، الذي حضر الليلة صفوة الناس، لأنه لا يحرص على مجالس الخير إلا صفوة الناس، أما مجالس الشيطان فحجارة الناس يحضرونها. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سارقا أقبلوا به يقطعونه ووراءه قوم من الناس يصيحون على السارق، قال عمر قبح الله هذه الوجوه لا ترى إلا في الشر، لأن وجوه الخير تجتمع في مجالس الذكر. ففرصة لهذا المتزوج أن يستضيف هؤلاء الأخيار أهل الصلوات الخمس، أهل الصدق مع الله، أهل اتباع السنة، أهل الخير والفضل، فوجودهم ودعوتهم له تعادل الدنيا وما فيها، يوم ندعو نحن ويقول الناس آمين تعادل الدنيا وما فيها. فليحرص الإنسان، لأن الملائكة تحف مجالس الذكر وتحضر والسكينة والرحمة تغشى والله يذكر في من عنده، فهي من أعظم الفرص. هذا نموذج للزواج الحي الإسلامي، لكن الزواج الجاهلي لا يذكر فيه اسم الله، الشياطين واللياطين والفتانين والراقصين والمهرجين والمرائين والمطبلين والمذمرين وجند إبليس والتابعين وتابع التابعين، كان جنود قد علم كل أناس مشربهم، فمشرب أهل الخير مجالس الخير قال الله وقال الرسول، ومجالس أهل الشر قال الشيطان وقال فلان ورد عليه علاه. ويحصل بالإنسان يستدعي طلبة العلم وهم متواجدون في كل مكان، من قال المعاهد العلمية، الثانويات، المتوسطات، هيئات الأمر، الدعوة، القضاة، كتبة العدل، كلهم فيهم خير. يجمع مجموعة من الناس ويتحدثون بكلام طيب، ولا يشترط أن يحضر ميكروفون وأن يرفع المحاضر صوته وأن يهز يديه سنتين، ما يشترط، بل إذا حضر في المجلس يتكلم هذا بكلمة طيبة وهذا بحديث وهذا بآية، لأن الناس لا تغلق أفواههم، لا تسكر ألسنتهم، لا بد أن يتحدثوا، إما شغلت المجلس بخير وإلا يأتي الشيطان يشغله بسوء. السوق مناهبة، ينهب ولي الرحمن وينهب الشيطان، فإما تكلموا بقال الله وإلا تكلموا بالغيبة ونميمة وزور وبهتان واستهزاء ومزح ثابن رخيص يغضب المولى تبارك وتعالى. وإذا استطاع الأخ أن يجمع من هؤلاء الأخوان فطيب وحسن. وفكرة كذلك أخذ الكتيبات الإسلامية وتوزيعها والأشرطة الإسلامية وإهدائها للأحبة والوفود من أحسن ما يكون، لأنها أصبحت وسيلة للدعوة وتبريغها لبيوت المسلمين. سائل يسأل: كثير من القبائل يعيبون على المرأة إذا أخذت ميراثها من عند أهلها ويقطعونها، أرجو التوجيه. من يفعل ذلك قطع الله حبله، لأنه عارض الكتاب والسنة. الله عز وجل كتب لها في القرآن ميراث، امرأة مخلوقة لها حق للذكر مثل حظ الأنثيين، الله من فوق سبع سماوات، حتى يقول بعض العلماء أظن ابن عباس أو مجاهد يقول: إن الله لم يترك تقسيم الفرائض لأحد من الناس، بل قسم الفرائض بنفسه تبارك وتعالى. الله من فوق سبع سماوات هو الذي قسم المواريث، لذاك السدس، لهذا الثمن، لهذا النصف، لهذا الثلثين. فيأتي الناس يقول: عيب أن تذهب المرأة إلى آل فلان من أهلها تأخذ حقها. سبحان الله، يحرمون حقها من أبيها، هذا من الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من يفعل ذلك فقد حارب الله وقد عارض شريعة الله. وليس بعيب على المرأة أن تذهب إلى إخوانها إذا احتاجت، لأن ما أقول للنساء أنظر إلى مذهب الجاهلية. الآن لو أخذنا بكلام بمبدأ القبائل وقلنا ما يجوز، أو عيب على المرأة أن تأخذ حقها من أهلها، هل كل النساء تجد ولد أو تجد زوج؟ كثير من النساء يرميها ولدها، بل والله وصل بالحال، وقد رأينا قضية أن بعض الأبناء ضرب أمه سبع مرات حتى تدخل الأمن ورجال الشرطة وسحبوا هذا الابن الفاجر وضربوه بالمدرسات لأنه بلغ إلى هذا المستوى. ووجد من الأزواج من إذا بلغت زوجته أتصبح عجوز وأصبحت متعاته سهوارية، كأنه يعني شريعة الغابة والبهائم، ما أصبح له بحاجة طلقها، أصبحت عجوز وأحرمها ميراث. فتذهب لا تجد أهل، إذا ذهبت تطلب بيت من أهلها ومن أخوانها، قالوا لكل واحد منا بيت ومزرعة وما لك شيء، عيب. فأنت ذهب. سبحان الله، هذه شريعة ما توافق على حتى الأمم، حتى الكفار، حتى اليهود والنصارى، للمرأة أشياء محددة. فحذاري حذاري، والحمد لله هذه الظاهرة بدأت تخف وتقل، لأن الناس صحوا، أصبح عندهم رشد، وأصبح فيهم عقلاء، وأصبح فيهم عودة إلى الله، والذي يخالف هذا ففيه سفه، ونسأل الله أن يهديها سواء السبيل. فضيلة الشيخ، كثيرا ما يحضر أبناء المنطقة مثل هذه المحاضرة، فتراهم قلوبا خاشعة وآذانهم صاغية، ولكن حين مغادرتهم للمحاضرة تراهم يعودون إلى غيهم وحسدهم وتشاجرهم على لا شيء، ماذا تقول لهم؟ لا شك أن من يحضر المحاضرة ويسمع الذكر ويهدأ وتحف به الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة يكون قلبه قريبا من الله، لكن إذا خرج يتعرض له شياطين الإنس والجن، نظره يعصى وأذنه ولسانه، فلا شك أنه يتغير القلب بلا شك. يقول أحد الصحابة اسمه حنظلة، أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: نكون معك فتحدثنا عن اليوم الآخر فنرى الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا عدنا لعبنا ونسينا وغفلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كنتم كما تكون عندي وفي حلة الذكر لصافحتكم الملائكة في السكف، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. فوصية لك إذا انصرفت أن تربي نفسك تربية إسلامية، وأن تجتنب المعاصي، وأن تتوب إلى الله، وأن تعرف من تجالس، وأن تشد عن أذنك المعصية وعن عينك التطلع إلى عورات المسلمين والنظر الذي حرمه الله، وعن لسانك ما يغضب الله عز وجل. هذا هو الدين، وهذا مفهوم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فضيلة الشيخ، نرجو التكرم بالتحدث عن الحجاب، عما ان كثيرا منا يعملون في الزراعة والاعمال الزراعية. لا أطيل في هذا الموضوع فسبق نماذج من الحديث فيه وفي مناسبات والوقت معنا مختصر. إنما أقول الحجاب الإسلامي هي أن تغطي المرأة ما ظهر من زينتها وأعظمها الوجه والكفين والكفان. لا كما يقول بعض الناس ليس الوجه والكفان من الزينة ولا أن تفرج الوجه والكفان خطأ. بل الوجه والكفان لا بد أن تسترهما ولا بد أن تكون محتشمة. وظاهرة موجودة في بعض القرى أن المرأة تطل على حماها أخو زوجها وقريب زوجها وهذا محرم في الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام قد سئل عن الحمو قال الحمو الموت. الحمو الموت لا يجوز لأخ الزوج أن يطل على زوجة أخيه. وبعض القرابة يخرجون في رحلة أو نزهة فيجلس الأجانب والأجنبيات يتصاحبون ويسمرون ويمزحون هذا خطأ ومحرم. لا المرأة تبقى محتشمة والمحارم لها سبعة في كتاب العز وجل ليس لها غير ذلك. ياسر بن صالح سلم عليه الصلاة الخطأ ابن عمها فلان قريبي فلان عمي فلان أبي فلان جدي هذا محرم. لا المحارم في الشريعة معروفون. ثم أقول أما ما ذكر الأخ من المزارع فلا بأس المرأة إذا خرجت المزرعة وكان الأجانب بعيدون أن تكشف عن وجهها لتحصد ولتعاون زوجها على أن ينادي بتخفيف المؤونة على المرأة لأنه وجد الضرر على النساء ضرر في البيت وضرر في المزرعة وكلف أكثر من طاقته والمرأة ضعيفة تعاني الحمل والولادة والرضاعة والغسل والطبخ والكلف والقيام على سور البيت ثم تحول كذلك إلى عاملة في المزرعة هذا مشقة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فإذا نزلت المرأة فلا بأس أن تعاون زوجها وتكشف عن وجهها لترى وتبصر. أما تبقى متحجبة وتشتغل ما تستطيع بشرط أن يكون الأجانب بعيد عنها. أما إذا اقترب أجنبي أو رأت إنسان نزل من طريق فلها أن تستر وجهها هذا إن شاء الله هو الأقرب في السنة. يقول هنا إعلان نرجو من الحضور نرجو منكم الحضور لحفل افتتاح المركز الصيفي في مدارس أدم السمراني والسبت 19/12 بعد صلاة العصر وفي نفس اليوم ندوة للشيخ عوض القرني بعد صلاة المغرب في نفس المكان. ويتقدم صاحب الوليمة باعتذار لفضيلة الشيخ عيد النسبر لأنه كان مقرر أن يحضر هذه الليلة ولكن حضر له حابس حبسه. ونسأل الله أن يكون خير ونسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في الجنة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.